بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الحجاج، عرفنا في درس البارحة أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الإسلام وأمرنا بإخلاص العبادة له سبحانه، وأمرنا بتوحيده سبحانه وتعالى في عبادتنا وفي دعائنا وفي كل أحوالنا. فلا نسأل غير الله، ولا ندعو غير الله، ولا نستعين بغير الله، ولا نستعيذ بغير الله، ولا نسأل غير الله سبحانه وتعالى. وقد جربنا ذلك في فترة هذه العبادة وهذه الطاعة التي شرعها لنا، وهي الحج. تعلمنا من خلال أعمال الحج، ومن خلال مشاعائر الحج، ومن خلال مناسك الحج، تعلمنا تجريد التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فالرجل منا عندما يدخل في الإحرام إنما يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيفرد العبادة ويخلص النية ويجعل العمل خالصا لله. وهكذا في كل حركاتنا، عندما نصلي نصلي لله، وعندما نلبي نلبي لله، وعندما نصوم نصوم لله، وعندما نؤدي أعمال المشاعر طوافنا لله سبحانه وتعالى، والسعي بين الصفا والمروة له سبحانه، والوقوف بعرفة يشهد لكم الملائكة بأنكم إنما جئتم لتوحدوا الله سبحانه وتعالى، تفردوه بالعبادة، تخلصوا له، تسألونه الرحمة، تخشون عذابه. فحياتكم كلها إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى، وعليكم أن تستمسكوا بهذا المبدأ في حياتكم كلها، في صلواتكم، في زكواتكم، في صيامكم، في كل ما تأتون من أعمال، سواء كانت عبادة أو كانت معاملة، تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا حذرنا من أن نقع في الشرك أو من أن نقع في المعاصي، لأن الشرك يبطل العمل. يقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا حال أهل الشرك. وكان الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل الشرك في العبادة كانوا إذا أرادوا أن يحجوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا عين الشرك، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، وقال في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا، قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركاه. وقد سمعتم قول الله تعالى في إحباط أعمال المشركين، فقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بل إن الله سبحانه وتعالى أوعد أنه لا يقبل من مشرك عملا، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك تعلمنا في هذه الرحلة المباركة كيف نتعامل مع الرب جل وعلا، نخلص له العبادة، نخلص له النية، نخلص له العمل. ولذلك في يوم عرفة عندما يباهي الله بكم الملائكة يسألهم ماذا يريدون، يقولون يرجون رحمتك ويخشون عذابك، فيقول اشهدوا أني قد غفرت لهم، لأنهم خلصوا في أعمالهم من الشرك. وهكذا نؤدي بقية النسك، نقف بالمزدلفة ونأتي إلى منى، وفي كل أذكارنا التي نذكرها في هذه المواطن إما التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإما التهليل والتكبير والتسبيح والحمد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر، صدق وعده ونصر عبده وهزم جنده وهزم جنده، الله أكبر الله أكبر، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله قبله ولا إله بعده، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا شعارنا بين الصفا والمروة، كله توحيد لله، وكله تعليم بأن لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في مناسك الحج كيف طاعتنا لله سبحانه وتعالى، تذبح الهدي تقول الله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة أن نحافظ على الصلاة، وأمرنا بالصلاة وحثنا على إقامة الصلاة، وعلمنا تعليما عمليا كيف نقيم الصلاة. عند الإحرام نصلي، وإذا دخل الوقت بادرنا بالصلاة، نصلي الوقت الصلاة عند أول وقتها في خضوع وخشوع وتذلل، نؤدي الصلوات كما أمرنا الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة يوم منى صلى الفرائض الخمس في أول أوقاتها، وفي يوم عرفة بادر بالصلاة عند زوال الشمس، صلى الظهر والعصر، جمع بينهما جمع تقديم ليتفرغ للطاعة والعبادة وذكر الله. ولما حان وقت الغروب والناس منشغلون بالنفر نفر إلى المزدلفة، وأول ما وصل المزدلفة بادر بإقامة الصلاة، أذن المؤذن وأقام لصلاة المغرب، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، وبمجرد ما انتهى منها أقيم لصلاة العشاء فصلى العشاء، ونام صلى الله عليه وسلم، وعندما طلع الفجر قام وبادر إلى صلاة الفجر. وهكذا حرص على أداء الصلوات في أيام منى في أوقاتها، بل في بداية الأوقات يصلي كل صلاة، ويحث الناس على أن يأخذوا عنه النسك، وحثنا على أداء الصلاة. فقد تعلمت أيها الحاج كيف تؤدي الصلاة، حافظ عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من حافظ على الصلاة وأداها في أوقاتها حفظه الله، ومن ضيعها فهو إلى ما سواها أضيع. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند موته حثنا على الصلاة، فقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فأمرنا بإقامة الصلاة وألزمنا بإقامة الصلاة، وبين عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء العبد يوم القيامة عندما يسأله الرب سبحانه وتعالى وعندما يحاسبه، أول ما يحاسب عليه العبد من عبادته الصلاة، فإن وجدت تامة غفر له سائر الذنوب وأمر بأن يدخل الجنة، لكن إن وجدت ناقصة هنا يقول الله جل وعلا للملائكة ملائكة الحساب: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن وجدوا عنده من التطوع يعني من الصلوات النوافل يقول وفوا وسددوا بهذه النوافل ما نقص من الفرائض، فإن أتمت صلواته أمر به إلى الجنة. أما إذا وجدت صلاته ناقصة فيؤمر به إلى النار. وهنا يسأل خزنة النار الرجل: ما سلككم في سقر؟ بما يجيبون؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول ذنب يعترفون به أنهم لا يصلون، قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وتجيبهم الملائكة تعنيتا لهم وتبكيتا لهم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن الصلاة أيها الإخوة المسلمون هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله علينا في كل يوم 5 صلوات، وهذه 5 التي فرض الله علينا جاهد فيها رسوله صلى الله عليه وسلم أيما جهاد. لما اشتد أذى الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضاقت به الحال وسئم مما يعامله به المشركون في مكة، وهذا كان قبل الهجرة، خرج إلى الطائف، والطائف مدينة قريبة من مكة، عساه أن يجد في أهلها من يستجيب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جال في مدينة الطائف يحث الناس على الدخول في الإسلام، قابله أهل الطائف بأشد مما كان الناس يعاملونه في مكة، حتى إنهم سلطوا عليه السفهاء وسلطوا عليه العبيد وسلطوا عليه الجهلة من الناس، يؤذونه ويضربونه حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم، واشتد حزنه وقبل راجعا إلى مكة. وما هي إلا أيام، وإذا بالله جل وعلا يكرمه ويعلي من شأنه، وأنزل له الملائكة جبريل ومعه غيره، وحملوه على البراق وأسروا به إلى بيت المقدس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل وقد هيئ له البراق، ووصف البراق بأنه دابة أكبر من الحمار وأصغر من الخيل، لكنها ليست من جنس حيوانات الدنيا. هذا البراق من خصائصه أنه يضع قدمه حيث ينتهي إليه بصره. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم البراق، ومعه آدم ومعه جبريل عليه السلام، واتجه إلى بيت المقدس مسر الأنبياء ومحل تجمع الأنبياء، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد بيت المقدس وربط البراق عند بابه ودخل ليصلي، وقد جمع الله له الأنبياء صلى بهم إماما ليبين لهم مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي هو إمام الأنبياء، هذا النبي هو الذي أخذ الله على الأنبياء والأمم الميثاق من أجله، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم على ذلك قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أرى الله الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخذ عليهم الميثاق يوم أن صلى بهم في بيت المقدس، ولم تنتهي الرحلة بذلك، بل إن ذمة إكمال وتتمة لهذه الرحلة فيها بيان مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، عرج به إلى السماوات السبع، كلما وصل إلى سماء طرق بابها جبريل، والملائكة تعرف جبريل لكنهم يرون معه غير جبريل، يسألون من يقول أنا جبريل، يقولون ومن معك، يقول لهم محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون وهل بعث، يعني هل أرسله الله، يقول نعم، فيفتحون له الباب باب السماوات ويرحبون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد هيأ الله له أن يلقاه في كل سماء نبي من الأنبياء ورسول من الرسل، يلقونه يرحبون به في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، بل في السماء السابعة حيث لقي موسى عليه السلام. ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل تجاوز إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، إلى مكان عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. وهناك فرض الله عليه الصلوات، يصلي هو وأمته في كل يوم وليلة 50 صلاة، هذا ما فرض الله. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ورجع وإذا بموسى عليه السلام في السماء السابعة يسأله ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك، قال فرض الله علي وعلى أمتي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فقال يا محمد إن أمتك لا تطيق ذلك، فلو راجعت ربك يخفف عنك وعن أمتك، وهو أعلم بك وبأمتك. الله فرض على موسى وأمته صلوات أقل من 50، لكنه جرب حيث لم تتحمل أمته ولم تقبل ولم تنفذ، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه وسأله التخفيف فخفف عنه، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه، وفي كل مرة يسقط عنه 5، حتى بلغت 5 صلوات في اليوم والليلة. ولما رجع ولقي موسى عليه السلام وسأله بما انتهى إليه أمر الله جل وعلا، فقال 5 صلوات. قال يا محمد راجع ربك، 5 كثير؟ فقال استحييت من ربي. وعندئذ يخاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قائلا هن 5، يعني في الأداء، وهن 50 يعني في الأجر. هكذا بلغ الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. من أدى الصلوات 5 أداها 5 صلوات يكتبها الله له 50 صلاة، لأن الله تعالى يجزي عن الحسنة بعشر أمثالها. ولذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن تلتزم أمته بال5، فقال 5 صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن أداها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يؤدها ليس له عند الله عهد. 5 صلوات يصليها الناس من ضيعها، من حافظ عليها حفظه الله، ومن ضيعها فهو لسائر عمله أضيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يعني 5 صلوات، قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم، يعني الكفار، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الإخوة علينا أن نحرص على أداء الصلاة. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي حتى كان في حال النزع عند الموت، لما غشيته سكرات الموت، ولما بدأت روحه الشريفة تنطلق إلى ربها وتخرج من جسده، وهو يوصي أمته الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. فعلينا أن نلتزم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤدي الصلاة كما أمرنا الله. مكث النبي صلى الله عليه وسلم نحو 13 سنة يصلي بالناس ويعلمهم كيف الصلاة ويأمرهم بها، ويحرص على أن يؤدوها في جماعة، يصليها الناس في المساجد، بنيت المساجد لذلك، تؤدى الصلوات جماعة، من حافظ عليها حافظ على ديني. لذلك أوصيكم ونفسي أيها الإخوة الحجاج، وقد من الله عليكم بالحج ومغفرة الذنب، ومن الله عليكم بأن رجعتم من حجكم كيوم ولدتكم أمهاتكم ووعدكم الله سبحانه وتعالى بالجنة فاعملوا وأدوا الأسباب التي تحقق لكم هذا الوعد وحقق وتحقق لكم هذه التوبة وتحقق لكم محبة الله جل وعلا. الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة لا تضيعوها لا تفرطوا فيها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها يعني تؤدوها في أول الوقت. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. هذا ما سأله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ولو استزدته لزادني. فالصلاة الصلاة، احرصوا على أن تؤدوا الصلاة، صلوا كما أمركم الله. النبي صلى الله عليه وسلم مكث الزمان 13 سنة يصلي بالناس إماما، يرون صلاته بالليل وبالنهار وهو يقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. دخل أعرابي يوما المسجد، والمراد بالأعراب من يسكن البادية. دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فصلى ركعتين، لكن هاتين الركعتين لم يتم قراءته ولم يتم ركوعه ولا سجوده ولم يطمئن في عمل من أعمال الصلاة، بل نقرها نقرا. ولعل ذلك حمله على أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ليظهر بالجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بعد أن فرغ من صلاته وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، رد عليه صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. واستجاب الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقام وصلى الركعتين، لكنه أداها كما أداها في المرة الأولى، دون ترتيب، دون طمأنينة، دون كمال. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم كأنه يخبره أنه امتثل أمره وصلى كما طلب منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كرر له الأمر بعد أن رد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وأعادها المرة الثالثة. وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم له الاستفصال ولم يعلمه ابتداء حتى يحس ويشعر ويعرف ما موجب رد صلاته وما الخطأ الذي وقع فيه. فجاء المرة الثالثة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عندئذ أحس الرجل بأن ثمة شيء هو لا يعرفه يجهله ولا بد من معرفته بالسؤال. فقال: يا رسول الله، والله إني لا أحسن غير هذا، يعني أنا صليت بالطريقة التي أعرفها لا أحسن غير هذا، فعلمني كيف أصلي. فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث مشهور بين علماء المسلمين بحديث المسيء صلاته، والتي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما الواجب على من يريد أن يصلي وكيف يصلي، الصلاة التي يقبلها الله، لأن الصلاة التي فعلها أولا لا يقبلها الله، حيث قال له عليه الصلاة والسلام: إنك لم تصلي. فعلينا معشر الإخوة الحرص على أداء الصلاة، والحرص على صلاتها بطمأنينة، والحرص على أن نؤديها على أكمل حال، لأن الصلاة إذا صليت بأتم أحوالها تلقتها الملائكة وصعدت بها إلى الرب جل وعلا. أما إذا كانت الصلاة على خلاف ذلك، فإنها إذا ارتفعت أخذتها الملائكة ولفتها وألقت بها في وجه صاحبها، كناية عن رفضها وعدم قبولها. لذلك كان لزاما علينا أن نتعلم كيف نصلي، وأن نتعلم كيف نؤدي الصلاة بالطريقة وبالصيغة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان إذا صلى يقول لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلينا أيها الإخوة الحجاج أن نكثر من الصلاة من الفرائض والنوافل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا صلاة النافلة، وشرع لنا أن نصلي في اليوم والليلة غير صلاة الفريضة 12 ركعة، 4 ركعات قبل صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. وأخبر أن من صلى لله في كل يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وحثنا على صلوات نصليها، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وشرع لنا أن نصلي قبل المغرب، يعني قبل صلاة الفريضة، بعد الأذان، ما بين الأذان والإقامة نصلي ركعتين. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال لمن شاء، حتى يعني لا تكون فريضة. هذه أهم الصلوات التي يصليها الناس ويكملون صلاتهم في آخر الليل بعد صلاة العشاء بصلاة الوتر، فإن الوتر من الصلوات المندوب إليها. أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. هنا سؤال يسأله، يقول: لأداء مناسك العمرة قمت أحرمت ونويت أداء عمرة وقمت بالطواف ونسيت السعي بين الصفا والمروة وأحللت دون التحليق، فما يترتب علي؟ بارك الله فيك وجزاك خيرا. سؤال غريب، يقول: أراد أن يؤدي العمرة، هل كان هذا قبل الحج ولا بعد الحج؟ إن كان أراد الاعتمار قبل الحج فالمفروض أن يحرم من الميقات. إن كان في المدينة يحرم من ميقات أهل المدينة، وإن كان من أهل الشام يحرم من ميقات الجحفة، وإن كان من أهل اليمن يحرم من ميقات يلملم، وإن كان من أهل نجد يحرم من ميقات قرن المنازل، ثم يدخل مكة محرما ويبدأ بطواف العمرة وإذا فرغ من الطواف اتجه إلى المسعى وسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر الشعر أو يحلقه وبهذا يتم عمرته، لكن صاحب السؤال قال: قمت وأحرم، ولم يبين من أين أحرم، ويظهر أن عمرته هذه كانت من في مكة، وكأنه أحرم من بيته في مكة، وهذا خطأ ارتكبه. من أراد أن يؤدي العمرة وهو في مكة لا بد أن يخرج إلى الحل، إلى أدنى الحل خارج حرم مكة، وأدنى الحل هو التنعيم، حيث مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، أو من الجعرانة وهي من جهة الشرق أيضا، ما بين عرفة والتنعيم، حيث أحرم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد العمرة، أو يخرج إلى عرفة، لأن عرفة من الحل، فلا بد أن يجمع بين الحل والحرم في الإحرام. فإن كان الرجل قد فعل ذلك فالحمد لله، وإن لم يفعل ذلك يكون قد ارتكب محظورا، أحرم من غير محل الإحرام. قال أحرمت ونويت أداء عمرة وقمت بالطواف، طاف ببيت الله، وهذا فعل حسن، إذ أول أعمال العمرة بعد الإحرام من الميقات الطواف ببيت الله إذا وصل. لكن يقول ونسيت السعي بين الصفا والمروة. كلامه هنا يحتمل أمرين، إما أنه نسي السعي مطلقا ولم يسعى فيكون قد ترك ركنا من أركان العمرة، ما فعل ركنا من أركان العمرة، لأن أركان العمرة هي الإحرام من الميقات والطواف والسعي. وهذا ظاهر كلامه أنه لم يسعى. ويحتمل كلامه معنى آخر، أنه سعى بين الصفا والمروة لكنه لم يهرول، لم يجري بين العلامتين الخضراوين اللذين هما في أسفل الوادي بين الصفا والمروة. فإن أراد هذا المعنى أنه لم يهرول نقول له السعي بين الصفا والمروة إن أديته كاملا فهو صحيح، وإن تركت الجري والرمل والهرولة بين العلامتين فقد أسأت، لكنه لا يبطل عمرتك. أما على المعنى الظاهر من كلامه أنه نسي السعي بين الصفا والمروة فقد ترك ركنا، والسعي هذا النسيان لا يترك، لا بد أن تعود وتسعى بين الصفا والمروة وإلا فعمرتك باطلة. قال وأحللت دون التحليق، ومعنى كلامه دون التحليق يعني أنه قصر، إن أراد بذلك أنه قصر فلا بأس، أما إن أراد غير ذلك نقول له بقي عليك ركن من أركان العمرة وهو السعي بين الصفا والمروة، وبهذا يكمل عمرتك إذا أديته، وإلا فعمرتك ناقصة وترك السعي بين الصفا والمروة ترك ركن من الأركان. نعم. يقول ما حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للمتأخر، وليلة الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل؟ الجواب إن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، فمن تركه ترفها يعني مرضا، ترفها يعني غير مريض، وإنما من باب أنه ما يريد الزحام والتهاون، فهذا قد ترك واجبا وعليه أن يجبره بدم، يذبح شاة فإن لم يستطع يصوم 10 أيام. أما إذا كان مريضا مثل المرضى الذين يدخلون المستشفيات، أو مريض يخشى عليه لو جاء إلى منى يزداد مرضه، فمثل هذا عسى الله أن يعفو عنه، نقول إن شاء الله لا شيء عليه للعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عذر بعض أهل الأعمال كالسقاء والرعاة، عذرهم من المبيت بمنن، ولا شك أن المرض عذر. والله تعالى يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، لكن الأمر بينه وبين ربه. وإذا كنت قد رميت عنه الجمار بالنهار فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، والله أعلم. نعم. والله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.